إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وما ترك شرا إلا وحذرنا منه فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أحبتي في الله، خلق الله عز وجل الخلق ليبتلياكم لنبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الله عز وجل الخلق لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل هذه الغاية أرسل ربنا سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب ليكون الناس على بينة من أمرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. بين الله عز وجل في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بين لنا مراده منا، فقال ربنا سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أي أن الإنسان حينما يختار الضلال يختار هذا الضلال على علم، ولكنه اتبع هواه وأخلد إلى الأرض. إذن هذه الغاية التي خلقنا لأجلها لن يترك الإنسان سدى، لا بد من فتنة، لا بد من بلاء، ليظهر إيمان المؤمن يقينا أنه آمن ثوابا وطلبا فيما عند الله سبحانه وتعالى، طلبا لثوابه وخوفا من ذلك. قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا لنا حتمية الفتنة والبلاء: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هل ظن الناس أن الإيمان مجرد كلمة يتفوه بها الإنسان ثم لا يتبع هذا التفوه البلاء؟ هذا وهم، هذا حسبان خاطئ. أحسب الناس أن يتركوا، هل ظن أنه سيترك بمجرد أن قال هذه الكلمة؟ إذا ما أرخص ثمن الجنة إذن لو كانت كلمة؟ بل لقد قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا تبعات الإيمان، قالوا له: لو كانت كلمة لقلناها. كانوا يعلمون أن الإيمان ليس مجرد كلمة، ولكن يتبع ذلك الابتلاءات والفتن التي تمحص أهل الإيمان وتظهر المنافقين، نعوذ بالله أن يكون منهم. ومعنا اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أهمية الفتنة وكيفية نزول الفتن على القلب، وكيف نتعامل مع هذه الفتن حتى ينجينا الله عز وجل منها، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول خبير الفتن حذيفة رضي الله عنه الذي تمرس في أحاديث الفتن وكان كثير السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، كان مشغولا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم مطولا ورواه البخاري مختصرا، قال: كنا جلوسا عند في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعمر بن الخطاب كعادته هذا الفقيه الذي أيضا كان مشغولا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه كان يشعر باقتراب الخطر بعد موته على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف في مجلس من الصحابة والتابعين يسألهم: أيكم يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ هنا محدد السؤال ويريد الأحاديث والحديث الخاص، في حديث خاص في الفتنة يريد أن يسأل عنه، وكأنه كان أيضا مشغولا بهذه الفتنة. أيكم يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقالوا له الفتنة فتنة الرجل في أهله وماله وولده وفي رواية وفي جاره، هذه الفتنة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، وزاد في رواية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في رواية أن الذي قال ذلك عمر بن الخطاب، وقال ليس عن هذا أسألكم، أنا عارف المعلومة دي، أنا أعلم هذه الفتنة. وفي رواية أن الذي قال ذلك له غيره، وأقره عمر، أعلم أن هناك فتن خاصة بكل فرد. هذه الفتنة تكون في الأهل، المال، الولد، الجار، في الظروف المحيطة. ما معنى فتنة الرجل في أهله وماله وولده؟ ما معنى هذا الحديث؟ تكفره الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا إن من فرط محبته لهم لأهله ولولده ولماله، من فرط محبته يضيع الحقوق فيتأخر عن صلاة الجماعة ولا يخرج الزكاة ولا يخرج الصدقة. من فرط المحبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الولد مجبنة مبخلة، الولد يجعل الرجل يخاف ويجبن ويتردد في الإنفاق وفي الجهاد. فقالوا إن بالطبيعة البشرية، طبيعة البشر، غالبا لا ينجو إنسان من هذه الفتنة، غالبا بيصاب فتنة في المال، يقدم بعض اهتمامات بالدنيا، الولد، الزوجة، الأهل، لا يتعامل مع الجار، يتفاخر على الجار، هذا غالبا لا ينجو منه أحد. لذلك قدر ربنا بكرمه وعفوه ورحمته أن هذه الفتن المتتالية الصغيرة الخاصة الشخصية تكفر بالأعمال، بالصلاة، وبدأ بالصلاة لأهميتها، بالصلاة والصيام والصدقة، وأضاف في رواية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن في فتن خاصة، عمر بن الخطاب لم يكن مشغولا فقط بهذه الفتن، كان تفكيره للأمة، كان يفكر في الجماعة، في الأمة. فقال ليس عن هذا أسألكم، أسألكم عن الفتن التي تموج كموج البحر، أمواج البحر المتلاطمة التي تضرب كل شيء. فيتكلم عن الفتنة العامة. فأسكت القوم، في رواية بالألف فأسكت أي فانقطعوا، فأسكت القوم، كأن هناك إشارة، قليل من الناس من يفكر في أمر العام. غالب، وأتكلم عن أهل الإيمان، أحسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا، الآن أتكلم عن من تلفظ بالإيمان، غالب أهل الإيمان يفكر في نجاته، قلة قليلة منهم الخاص هم الذين يفكرون في أمر العام، كيف ينجو عموم المسلمين، كيف ينجو من الفتنة، كيف ينجو هؤلاء. كان حذيفة من هؤلاء، من المشغولين بقضايا الأمة كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يسأل عن هذه الفتنة الخاصة. هذا أمر مهم أن تعلم أن هناك فتن خاصة تصيب الإنسان، لكن ليس في هذا المجلس. كان مشغولا عمر رضي الله عنه، كان مشغولا بالفتنة العامة التي تموج كموج البحر، أمواج البحر المتلاطمة قل أن ينجو منها أحد، تحتاج إلى خريج يستطيع أن يفر بدينه من هذه الأمواج المتلاطمة التي لا تترك أحدا إلا ولطمته لطمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد، ما تترك أحد إلا وتلطمه لطمة. في فتن عامة تصيب الناس اللي فيها التنازع والاختلاف والاقتتال والتشاجر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن فتنة يأجوج ومأجوج أنها تموج بالناس. فلما سأل عمر عن هذه الفتنة العامة فقال حذيفة أنا أخبرك يا رسول الله، أخبرك يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فتعجب عمر وقال قل. طلب منه الآن أن يتكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طلب من حذيفة أن يتكلم وقال إنك عليه لجريء، اشرح لنا الفتن العامة المتكررة. فقال حذيفة رضي الله عنه أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، في رواية عودا عودا، وفي رواية كان ضعفها كثير من الآن عوذا عوذا تعرض الفتن على القلوب، الأشهر عودا عودا كعرض الحصير أو كالحصير، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى أمرين أو على قلبين، أبيض على أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ثم أخبر عمر بن الخطاب أن بينه وبين الفتنة بابا يوشك أن يكسر، فقال له يفتح أم يكسر؟ قال له بل يكسر. فلما سئل حذيفة هل كان عمر يعلم أنه هو الباب وأن الكسر هو موته؟ قال نعم، حدثته حديثا ليس بالأغاليط، كان يعلم أنه هو هذا الباب كما يعلم أن دون الغد الليلة، زي ما هو عارف أن النهاردة هو اليوم اللي هو عايشه، يعلم أنه هو الباب وأنه سوف يكسر. فتألم عمر أنه يعلم أن الباب إذا كسر لا يعود أبدا كما كان. نعوذ بالله من الفتن. وبالفعل بدأت الفتن العظام بموت عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا خبير الفتن حذيفة تعرض الفتن على القلوب. ما معنى تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا؟ تعرض على الحصير كما الإنسان بينام عليه يأتي في عرض الإنسان، إن معنى كلمة أعرض أي أعطاك العارض، العرض اللي هو الجانب. فقالوا معنى تعرض الفتن على القلوب أن الفتنة تأتي في عارض القلب، في جانب القلب، تلامس القلب، كما أن الحصير يلامس عرض الإنسان النائم، كذلك تلامس الفتنة عرض القلب على حسب تعاملات القلب مع هذه الفتنة، على أي أثر ستترك الفتنة القلب. الحصير بيعلم في جسم الإنسان، الواحد بينام بجنبه على الحصير، الحصير بيعلم. هذه العلامة هي علامة الفتنة في القلب، إما أن تكون علامة بيضاء أو علامة سوداء. يبقى الفتن لما بتعرض على القلب تترك علامة في جانب القلب، كما يترك الحصير أثرا في عارض الإنسان أو في عرض الإنسان. تعرض الفتن على القلوب، يعني الفتنة هتيجي تلامس القلب، مش هتيجي من بعيد، لا، تأتي فتنة واحدة خاصة، فتنة عظيمة تأتي تلامس القلب. كيف يتعامل القلب مع هذه الفتنة؟ على طريقتين كما سيأتي في الحديث. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو عودا عودا كعرض الحصير. لو اخترنا الرواية عودا عودا اللي اختارها الجمهور بضم العين عودا عودا، قالوا ما معنى هذه الكلمة؟ قالوا الصانع الذي يصنع الحصير، الحصير مكون من أعواد، هذه الأعواد في واحد قاعد جنب الصانع يناوله هذه الأعواد، لكن قبل أن يعطيه العود يمسك هذا الرجل بيسموه منقي، ينقي الأعواد من القشر واللحاء ينقيها لصانع العود، لازم يحط الأعواد كل عود يتنقى منقى تماما مختار ويصف الأعواد جنب بعض. هذا الرجل الذي يجلس بجانب صانع الحصير يمسك عودا عودا ينقيه ثم يعطيه للصانع. قالوا هكذا الفتنة، وكأنها تنقى للإنسان وتعرض فتن خاصة، كل يبتلى الإنسان على قدر دينه، كل واحد بتأتيه فتنة التي يستطيع بإيمانه أن يتجاوزها، ولكن كثير من الناس يعرض، ولكن كثيرا من الناس يعرض. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا واحدة واحدة، كل فتنة خاصة يعني مفصلة على الإنسان، كل واحد تفصل له الفتن الخاصة، هذا تأتيه في ماله، هذا تأتيه في دنياه في منصبه. وهناك الفتن العامة التي لابد أن يلجأ الناس فيها إلى ربهم، ويفزعون ويلجؤون إلى ربهم ويسألون أهل العلم حتى ينجو كثير من الناس من هذه الفتن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير، أو عودا عودا كعرض الحصير. عود عود، فتنة فتنة، انتهى من الفتنة يأتي العود الذي يليه، انتهى. كل عود ماذا يفعل؟ يلامس القلب، يلامس عرض القلب، كما يلامس الحصير جسد الإنسان تلامس الفتنة القلب. على حسب تعامل القلب مع الفتنة، على حسب الأثر الناتج منها، كعرض الحصير عودا عودا. في رواية: عودا عودا، تنتهي الفتنة فإذا لم ينجو منها تعود مرة أخرى، ولكن بثوب آخر، فلا ينجو منها فتعود مرة أخرى، عودا عودا. وفي رواية: تعرض الفتن على القلوب، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عوذا عوذا، أي أطلب الاستعاذة من الله من هذه الفتن. كان دي أضعف الرواية، والأشهر رواية عودا عودا لقوله صلى الله عليه وسلم: كالحصير، والحصير مكون من أعوان. فقال بعض أهل العلم: تشبيه الفتن بالحصير لتشبيه أثر الحصير في جسد الإنسان. قال بعضهم: ليس المراد بالحصير هنا مجرد الحصير الذي ينام عليه الإنسان، ولكن الحصير يأتي في اللغة بمعنى الحصار والسجن. الحصير فعيل من الحصر، زي قال ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قال جمهور المفسرين: حصيرا أي سجنا. جمهور المفسرين مروى عن ابن عباس وغيره أنه قال: حصيرا أي سجن من الحصر، أنه يحاصر، فالسجن يحاصر بالإنسان. وإن كان قل أيضا المفسرين قالوا: حصيرا أي فراشا ومهادا، اختار الحسن البصري إن حصيرا بمعنى الفراش والمهاد، لكن قال جمهور المفسرين أن حصيرا بمعنى السجن. ففسروا الحديث بالآية وقالوا: كالحصير، أي أن الفتن تحاصر الإنسان، وهذه المقصود بها بالفتن العامة التي تحاصر الإنسان، كيف سيتعامل معها؟ تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير، أو كعرض الحصير عودا عودا. هذا هو البلاء، تأتيك الفتنة تلو الفتنة تلو الفتنة، ماذا ستفعل معها؟ كيف يتعامل الإنسان؟ العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب، لم يقل على العقول، قال على القلوب. هذا القلب، هذه المضغة العجيبة التي لو صلحت لصلح كل جسد الإنسان. هذا القلب الذي يحرك الإنسان، قد يعلم الإنسان أن هذه فتنة لكنه يسقط فيها، كما أننا جميعا نعلم أن الله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل، ولكن القلة القليلة هي التي تقوم. فالعلم كمعلومة وحده ليس كافيا لنجاة الإنسان، لابد أن يصطحب ذلك العمل. فتعرض الفتن على القلوب، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ماذا سيفعل القلب مع هذه الفتنة؟ فأيما قلب، قلب الأول أسربها، مش قبلها ولا تأثر بها، أسربها، ده أسوأ تعامل مع الفتنة. الحديث ضرب المثلين اللي في الأطراف، أسوأ تعامل وأفضل تعامل، وبينهما قلوب لا يعلم درجاتها إلا الله. أيما قلب أشرب، إنسان لما بيشرب الشراب يتغلغل في أنحاء الجسد، زي كما يقول على ثوب: هذا ثوب مشرب بحمرة، يعني هذا الثوب لونه أصبح فيه لون الحمار لكن لا يخرج بالغسيل، اختلط به خلاص، أصبح شرب هذا اللون، أصبح جزءا منه، فهو أصبحت هذه الفتنة جزءا من حياته، لا يستطيع أن يتخلى عنها، لا يتصور أن يسمع أن يتخلى عنها أصلا. تكلمه أن يترك هذه الفتنة، هو لا يتصور حياته بدون هذه الفتنة، أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياته، لقد شربها. وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل. ذلك بالرغم من أن الله عز وجل نجاهم، أي بني إسرائيل نجاهم، طلبوا عبادة العجل، ولما رفض موسى عليه السلام وأنكر عليهم بمجرد أن غاب عنهم عبدوا العجل، أمر خالط القلوب، أمر أصبح بداخلهم جزءا لا يتجزأ من أجسادهم. بعض الناس والعلم يتعامل على الفتنة يتغلغل فيها، لا يكتفي بأن يعني يفعل المعصية مرة واحدة أو أن هو يفتن مرة واحدة. طبيعي، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، لا يتوب ولا يتفكر. القضية أنه يستمر مع الفتنة، لا يتوب ولا يتذكر، ولا يتوب ولا يتذكر، حتى تصبح الفتنة جزءا من جسده، خلاص يقوم معها وينام معها، جزء لا يتجزأ، الفتنة جزء لا يتجزأ من جسده. فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة، نقطة يعني، نكتة علامة أثر، نقطة علامة سوداء، قلب هنا بيتغير بالفعل أيا كان كيف هذا يحدث، هذا من غير بعضهم قال أثر حقيقي وبعضهم قال أثر معنوي، أيا كان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أثر تحدثه الفتنة في القلب، عن أثر بالفعل، أي أن القلب يتغير، تأتي الفتنة لا يردها، لا يعجل بإنكاره، لا يفر منها، يفرح بالفتنة، يتبشبش لها، يقبل عليها، يرضى بها، يحبها، لا يستطيع أن يتخلى عنها، فتصبح جزءا من جسده، تصبح علامة في قلبه. أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. وأيما قلب كيف نتعامل مع الفتنة؟ المبادرة بالإنكار، هذه المعالجة، هذه المنازعة، هذه المصارعة بين القلب والفتنة هي التي تترك العلامة البيضاء، هذه الحرب الخفية التي تحدث بداخل الإنسان بين فتنة تعرض على قلبه وهو ينازع ويستعيذ بالله ويستعيذ من الشيطان الرجيم ويتوضأ ويصلي ويلجأ إلى الله ويقوم بالطاعات ويستشير أهل العلم حتى يصرف هذه الفتنة، هذه المنازعة هي الطاعة التي تترك الأثر الأبيض في القلب. لكن الذي يتعامل بلا مبالاة مع الفتنة تضع الفتنة علامة سوداء على قلبه. هكذا يتعامل المؤمن، يبادر بالإنكار حتى لو وقع، حتى لو فتن تكفره الصلاة والصيام والصدقة، ينازع لمحو هذا الأثر، لا ينتظر إلى اكتمال الران، إلى اكتمال الغشاء الأسود على القلب، فأصبحت نكات سوداء كونت غشاء سميكا، فأصبحت قلوبهم غلف والعياذ بالله عليها الران، عندها لا يستطيع النور الوصول إلى قلبه، لا يستطيع النور الوصول إلى قلبه، خلاص تكون الران على القلب. فأيما قلب أنكرها، رفضها، أعرض عنها، فر منها، نكت في قلبه نكتة بيضاء. وتستمر الفتن، وتستمر التعاملات من القلوب مختلفة. والعجيب أن أيضا نسب النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار إلى القلب، أمر عجيب، لم يقل فأنكرها بيده أو بلسانه، حتى لا يكون هناك عذر لأحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فليغيره بقلبه، ذلك أضعف الإيمان. أضعف شيء إنك تنكر الفتنة بقلبك، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد. كيف ينكر الإنسان المنكر في الشارع بقلبه؟ يعني أنا معدي لقيت منكر، الأصل إن أنا أنكره بيدي، لو أنا عندي علم وفقه في التعامل مع المنكر أنكره بيدي، وجدت أن هناك مفاسد سوف تحدث أنكره بلساني، تكلم تعالوا إلى الصلاة، اتق الله، لا تفعل لا تفعل، أنكر بلساني. فإن لم أستطع أنكره بقلبي، كيف أنكره بقلبي وأنا أمر بجوار المنكر والمنكر كما هو لم يتغير؟ ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: فليغيره بيده، ف فإن لم يستطع فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فليغيره بقلبه. كيف أغير المنكر بقلبي بالرغم أن المنكر سيبقى كما هو؟ لأن المنكر إما أن يغير في قلبي وإما أن أغيره أنا على قلبي حتى لا يغير في قلبي. بمعنى لو أنا مررت بجانب المنكر دون أي تفاعل ولا منازعة ولا استعاذة ولا أي عمل قلبي ولا بغض، لو مررت بجانب المنكر ولا أشعر بكل هذه الأعمال، هذا المنكر يترك أثرا في القلب، فلقد غير المنكر في قلبي. حينما أنازع وأطلب من الله أنت تعلم ضعفي وتعلم عجزي، وددت لو أني أنكرت المنكر، يا ربي أنت تعلم غضبي لك وتعلم أنني عاجز لا أستطيع، هذه المعاني حينما تجول في القلب تمنع تأثير المنكر على القلب، فيظل القلب أبيضا، يظل القلب أبيض لا يتأثر بهذه الفتنة. فخطورة أن الإنسان يتعايش مع المنكر، خلاص أنه أصبح شيء عادي أن المنكرات موجودة في الشارع، فلا يغير حتى بقلب، لا يتأثر. القلب يمر بجوار المنكر ولا يحدث فيه أي تأثر. هكذا بعد فترة من الفترات يشرب الإنسان هذا المنكر، أصبح شيء عادي أن يرى هذا المنكر، شيء طبيعي. فأيما قلب أنكره أنكر هذه الفتنة التي عرضها القلب، نكت في قلبي نكتة بيضاء، يأتي بهذا القلب يوم القيامة بهذه النكات البيضاء، علامة على المجاهدة القلبية، علامة على رفض المنكر، علامة على القلب اليقظ، علامة على القلب السليم. يأتي يوم القيامة بهذه النكات البيضاء، يأتي فرحا سعيدا أمام الله سبحانه وتعالى، جاء ربه بقلب سليم لم يتأثر، سليم من المنكرات، سليم من الفتن، لأنه دافع ونازع. ليس سليما بمعنى أنه لم يتعرض للفتنة، لا، سليم أي نجا من الفتنة. الكل سوف تعرض عليه الفتنة، ليس معنى سليم في واحد عربيته سليمة عشان عينه في الجراش ما بيطلعهاش خالص، في سليمة لأنه استطاع بتوفيق من الله إن ما حدش يلمسه، هو سليم. هذا القلب هكذا، القلب لابد أن يبتل، مش حد راكن قلبه، كل معايشة مع الناس وتعامل مع الناس لابد فيه من فتنة. حتى الذي يخلو بنفسه، نفسه تحدثه بمعاصي، بعجب، برياء، بأن يمن على الله بطاعته، حتى المنعزل لابد أن يتعرض للفتنة، أن يخاف على رزقه، حتى المنعزل عن الناس، حتى الذي لا يخالطه لابد من عرض الفتنة. فالقلب السليم هو الذي نجا، هو الذي أنكر، هو الذي دافع، هو الذي جاهد، فيأتي بهذه العلامات البيضاء يوم القيامة فريحا سعيدا. كل علامة على مجاهدة، كل نقطة بيضاء دليل على مجهود بذل لدفعها ذلك. وقلب أنكره نكت في قلبه نقطة بيضاء حتى تصير على قلبين. القلوب الناس في الآخر تنقسم إلى قسم، قلب أبيض على أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أكمل بإذن الله عز وجل بعد جلسة الصراحة، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الرحلة الطويلة من عرض الفتن على القلوب، بعد انتهاء هذه الأعواد من الحصير، بعد كل هذه الفتن التي عرضت، تنقسم القلوب إلى قسمين، تنتهي القلوب إلى فريقين، قلب الأول وقلب الأول وقلب الأبيض كالصفا. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين، الوصف الأول البياض، هذا البياض الذي يدل على أنه كان أصبح سليم، رفض الفتن، أعرض عن الفتن، وكل نكتة سوداء محاها بالتوبة والاستغفار والتفكر والمجاهدة، فانتهى القلب إلى أنه أبيض خلاص، بياض نقاء حسنات، كفر الله عز وجل عنه سيئاته. هكذا تأتي صحيفته أيضا كقلبك أبيض كالصفا، الصفا الحجر الصلب الأملس، الصفا الحجر الصلب الأملس. قالوا الحجر الأملس في نعومة أي لا تستقر عليه الأشياء، فتنة لا تستقر عليه، يعني لو هو فتن فتنة بسيطة لا تستقر عليه. أنت لما تيجي توقف على حجر تحتاج أن الحجر يكون خشن في بروز تستطيع أن تقف عليه. الحجر الأملس تماما يجعل الإنسان ينزلق، تزل قدمه من عليه. فكذلك الفتن تسقط سريعا من على هذا القلب، لا تستقر عليه. وأنه حجر صلب أصبح قويا، كيف يصبح قلب الإنسان قويا؟ بكثرة المجاهدة. أنت بتشوف واحد عنده عضلات إزاي؟ بكثرة المجاهدة. كيف الإنسان أصلا إزاي يبقى عنده عضلات؟ إنه بيعرض العضلة لأحمال وأوزان وأثقال، كلما تعرضت العضلة تدريجيا لأوزان أكثر كلما أصبحت العضلة أقوى. هكذا قلب الإنسان يعرض لفتنة فيدافع الفتنة فيزداد الإيمان، فتأتيه الفتنة أعلى لأن إيمانه أصبح أعلى، يبتلى المرء على قدر دينه، فتأتيه فتنة أعلى فيدافع الفتنة الأخرى، فيزداد القلب قوة وإيمانا فتأتيه الفتنة الأعلى. لذلك أشد الناس بلاء الأنبياء، لأنهم أكمل الناس إيمانا لقوة قلوبهم. الذي يريد قلبا قويا وهو لا يجاهد كيف يحصل عليه بدون مجاهد؟ لما ابتلي الصحابة في مكة هذه السنوات الطوال استطاعوا أن يقفوا أمام الفتن في المدينة، وفي يعني قمة أي فتنة كان ينادي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أين هؤلاء؟ أين أصحاب بيعة العقبة وبيعة الرضوان؟ أين هؤلاء الذين قاوموا الفتن ليقفوا في هذه الفتنة العظيمة؟ هكذا الإنسان كلما جاهد قلبه، جاهد بقلبه الفتن ونازع نفسه، أصبح قلبه قويا أبيض كالصفا، قلب أبيض نقي لا تستقر عليه الفتن، أملس صلب. كل هذه بصمات لهذا القلب الذي دافع ونازع وجاهد. وقلب آخر أسود، أصبحت الفتنة جزءا منه، أسود مربادا، أسود فيه غبرة، يعني مش بس السواد، سواد مع ضباب وعدم رؤية، خلاص أصبح لا يرى. ومن يعش عن ذكر الرحمن الذي يتعانى نقيض له شيطانا فهو له قريب. هكذا والعياذ بالله أصبح قلبه أسود، اللون مخبر، أسود فيه غبرة، أسود مربادا لكثرة المنكرات التي قبلها ورضي بها وأحبها، كالكوز مجخر. أنت تتعجب هذا القلب الأسود، ألا يوجد من ينصحه؟ قد تعاتب الناس من حوله، لماذا تركه الناس؟ فيأتي الحديث ليقول لك لطالما نصحوه، ولكن هذا القلب كالكوز مجخيا، أي منكوسا لا تستقر فيه النصيحة، كلما وعظ كلما ذكر كلما ابتلي لا تستقر هذه الذكرى فيه ولا تستقر الموعظة. الكوز الإناء مجخيا أي منكوسا مقلوب أو فيه ميل، لا يستقر فيه الماء، لا يستقر فيه الوحي، لا تستقر فيه الموعظة. أصبح قلب ما أصبح هذا القلب مائلا في اتجاه المعاصي، لا يريد أن يعود إلى الحق، كلما وعظ كلما ذكر كلما ابتلي لا يريد ذلك، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لذلك أحيانا تجد إنسان عاقل ذكي مفكر مثقف ولا يستطيع أن يصل إلى الحق، في حوادث بينه وبين الحق لأنه لم ينكر المنكر، لم يجاهد بالطاعات. إذا القضية ليست في المعرفة فقط، أنت ممكن تتعجب إزاي فلان الفلاني الذكي المثقف يقول هذه الأقوال التافهة الساقطة في شرع الله، لأنه تعرض لمنكرات لم يجاهدها. لم يدافع هذه المنكرات أصبح القلب أسودا، فلا يستطيع أن يعرف المعروف، لا يستطيع، هو محروم، هو مخذول، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هو يقرر ما يريده، ما يهواه. لقد انسلخ من الحق والهدى. لأن القضية ليست في أن تتعلم الحق فقط، ليست أن تتعلم الحق فقط، ولكن أن تجاهد به، أن تطبقه، أن تدافع عن الإنكارات حتى تستطيع أن توفق لفهم هذا الدين. فلا يوفق لفهم هذا الدين إلا العالم العامل الذي يتعلم ليعمل، فيوفق فيفهم فيزداد عملا فيزداد إيمانا، يهديهم ربهم بإيمانهم، على قول أنها في الدنيا، وقيل وقال الأكثر أنها في الآخرة. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منها. خلاص، لقد انتكست فطرته، لقد قرر ألا يقبل الموعظة، لقد أغلق الإناء. خلاص أغلق الإناء، لا يريد أن يسمع شيئا. لذلك يقولون هؤلاء، يقولون يوم القيامة، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السنة. مش كده، احنا ما كناش عايزين نسمع اصلا. اي حد يكلمنا مش عايز اسمع، يكلمه عن الموت مش عايز يسمع، لا يريد ان يتذكر هذا. بعد ان اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، اخبرنا حذيفة بانتهاء القلوب الى هذين القلبين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشغولا بالفتنة العظيمة التي اخبره حذيفة انه بينه وبين هذه الفتنة العظيمة باب سوف يكسر. هناك ناس جعلهم الله عز وجل أبوابا لبعض الفتن، كما جعل ربنا سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب بابا للفتنة العظيمة التي من بعدها حصل الاقتتال والتنازع في هذه الأمة، ولا يزال هذا التنازع إلى يوم القيامة، لا يزال التنازع والافتراق إلى يوم القيامة. هذا الباب كان بين التنازع والافتراق، وبين أمة، بين التنازع والافتراق في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أناس جعلهم الله أبوابا يقللون الفتن، يقللون التنازع بين الناس، يصلحون بين الناس. وهناك أناس والعياذ بالله أصبحوا محفزات للفتن، محفزات للفرقة، لا يزدادون نشاطا إلا في الخلاف، إلا في الفتن، إلا في التشغيب على الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أناس مفاتيح للخير، مغاليق للشر، لكن هناك أناس تملك مفاتيح الشر، تستطيع جيدا أن تفتح أبواب الشر، وجيدة جدا في غلق أبواب الخير، نعوذ بالله منهم. نسأل الله أن نكون مفاتيح للخير، مغاليق للشر. فأخبر حذيفة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب بابا أمام الفتن، فأقل ما تفعله، ما تفعله أن تكون بابا ولو صغيرا يمنع عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعض الفتن. يعني خلاص الباب العظيم كسر، لكن هناك أبواب صغيرة. نسأل الله عز وجل أن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر. أعتذر على الإطالة عليكم، أسأل الله عز وجل أن ينجينا جميعا من الفتن. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم نجينا جميعا من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم نقنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.